حالي وخلاني اسهر ليلي من نصحتي يا ولي اوف يا رب حبيبي هدهد حالي وخلاني اسهر ليلي من نصحتي يا ولي اوف يا رب حبيبي تعديت انت ودس على قلبي وخنته النوم مخلي سكته اوف يا رب حبيبي تعديت انت ودس على قلبي وخنته النوم مخلي سكته اوف يا رب سلمت لك أمري أوف يا رب بذكرك.